تفسير الآية 86 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي كذلك قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للمشركين الذين يعبدون غير الله تعالى، وللمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، ولمن يتشبه بهم ولمن حولك من جميع الناس، اسألهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: من خالق السماوات السبع ومالكها بكل ما فيها وراعيها وحافظها ومتولي ومدبر كل شؤونها وكل الخلق بها، ومن رب العرش العظيم، أي ومن مالك الملك العظيم كله، الذي لا يعلم مدى عظمته إلا هو سبحانه، لأنه هو الذي خلق وله السلطان عليه والتحكم فيه وتدبيره بما يصلحه على أكمل وجه دون أي ملك أو شريك آخر معه. والسؤال هو للنفي القطعي لوجود رب غيره سبحانه، وللذم الشديد لهؤلاء المشركين الذين قد عطلوا عقولهم وعبدوا آلهة هي أضعف منهم عقلا بل لا عقل لها. وهل يكون العابد أقوى من المعبود هكذا؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه العناد والتكذيب والاستكبار من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.